هم عليهم ألف علامة استفهام كأشخاص يعني. لأنه اللي مد إيده لميشيل ومد إيده لأكرم ومد إيده لأمين ومد إيده لشبلي ومد إيده مش عارف لمين ولخالد ولا حمود ما في يعني بأمر يعني بكل بساطة بمد إيده لعمران وبمد إيده لصالح وبمد إيده لحيدر وبمد إيده لرفعت ما صعب يعني هذا التقدير. علما بأنهم كلمونا وقتها قال عدنان تعين سنه أنهم على صلة بالنصيريين وأن جاءهم من النصيريين من يعلمهم أنهم مستعدون لأن يذبحوا حافظ وثلته إذا ما وافقنا نحن على ذلك مقابل دم الطائفة يعني يصفح الطائفة وأن يكون الحكم وقت نعم. تكلم قلت له أنت على تعلم هذا تفصيل الأستاذ سعد الدين والله ما أشهر لك إن شاء الله. نعم تعلم يعني عندك أي يقيني؟ قال نعم. أنت رأيتهم هو وقف وصمت ونفى بعدها قال هناك وصيف لكنني أجزم ما عندي دليل لكن عندي حدثي أن القوم هو على صلة مع الجميع ومباشرة. نعم. وطبعا في ظل المحكمة الإسلامية المحايدة هذا يبحث تفصيلا وعندما يضعون أيديهم على كتاب الله عز وجل سيتكلمون. بعدهم بينفوا بينكروا يحيط ايمان غموت هم احرار يكونوا الحنا بحجتهم منا مقابل ان تقطع لهم قطع من النار هم احرار ايضا. لا اله الا الله. اقول هذا يوم توقيع الاتفاق او ليل مساء توقيع الاتفاق جرى. طبعا بعدها مباشرة في اليوم الثاني كما اذكر هو انبثق عن القيادة في نفس اليوم يعني او في اليوم الثاني تماما حفرا يوم 13 يوم استشهاد من ايمن صباحا التقينا في لقاء صباحي الساعة 7 انبثق من خلال اللقاء انبثق عن القيادة تشكيل لجان تحضيرية لجنة سياسية تحضيرية لجنة اعلامية تحضيرية مالية تحضيرية عسكرية تحضيرية ادارية تحضيرية تربوية تحضيرية الى اخره لن نفصل. ووقتها عملت في لجنتين سياسية وعسكرية كنا في لقاء في اللجنة السياسية يوم الخميس كنا صباحا في لقاء مع اللجنة السياسية يوم الأربعاء يا ربي حتى تكون دقيق يوم الأربعاء كنا في لقاء مسائي في اللجنة السياسية وانتقلنا وصلنا لشيء ما المهم انتقلنا في اليوم في اللجنة العسكرية كنا في لقاء يوم الأربعاء في اللجنة العسكرية مع أعضاء اللجنة وفي اليوم الثاني انتقلت اللقاء مع اللجنة السياسية والتي كانت تضم الدكتور حسن هويد الأستاذ عدنان سعد الدين الدكتور عبد الحميد الصالح الفقير إلى رحمة ربه. هذا تم يوم الخميس الثلاثاء 13 آذار الأربعاء 18 آذار الخميس 19 آذار لكم 81 يوم الخميس ضحا كنا في لقاء في اللجنة السياسية اللي ضمت هؤلاء تضم هؤلاء أفاجأ في بداية اللقاء أن الأستاذ سعد يطرح حصرا موضوع الجبهة الوطنية وتكلم في هذا تفصيلا وسألت وقتها مستوضحا هل مهمة هذه اللجنة أنها جاءت كلجنة سياسية تحضيرية لتعطي تصورا عن العمل السياسي في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة أم أنها جاءت تبحث حصر موضوع الجبهة الوطنية؟ فاستدرك الأستاذ سعد الدين وقال نعم كلامك صحيح وهذا هو صلب مهم هذه صلب مهمتها ولكن كون هذه المسألة الآن تعترضنا نريد نحن أن نبحثها مقدما. فبدأت أستوضح وأستوثق منه ما هي الجبهة؟ من هم شخوصها؟ من هم احزابها الى اخره الى ان تكلمي تفصيلا قال فيها البعثيون والناصريون والاشتراكيون والدروز والمسيحيون والنصيريون كل موجود فيها. إيه نعم طبعا فلما قلت الشيوعيون طبعا يظن انه يعني يريد ان يداعي بمشاعري او يدغدغ عواطف قال لا لا الشيوعيين لا لا ابدا الشيوعيين ما في لقاء معهم الشيوعيين. إيه نعم يعني كان في فارق بين البعثي والشيوعي والاشتراكي والناصري والشيطاني والابليسي والجاهلي. نعم. فسألته ايضا من شخوصها فتكلم ميشيل عطلق اكرم الحوراني امين الحافظ حمود الشوفي خالد الحكيم نسيم سفر الجلاني ذكرنا بالاسماء امين الحافظ محمود عرب سعيد يمكن يكون ذكر معروف الدواليبي كمستقل مستقلين يعني ذكر اشياء كثيرة ما بدي افصل كثيرا الحقيقة هكذا. فلما تكلم في هذا بعد ما انتهى سألته هل عرفتم هذه المسألة على شرع الله عز وجل هل استفتيتم فيها شرع الله عز وجل تعرف حكم الشرع في هذه المسألة؟ فصمت وقال يعني هي مثل صلح الحديبية مثل العقد مع اليهود مثل حذف خزاعة مثل الآخرة.

ويكون ابن خالته بيكون هو ابن خالته الدكتور حسن الزيدي. في الطريق قال له يا ابو خالد بدي احكي لك كلمتين. قال له تفضل. قال له اليوم الجمعة الدكتور حسن هويدي في طريقه المطار عم وصل الدكتور عبد الحميد. قال له اليوم هذا اليوم تم لقاء في بيت الاستاذ عبد الله الطنطاوي في الشميتاني في عمان. حضر اللقاء الاستاذ عدنان سعد الدين والاستاذ علي خضر الدين بيانوني والاستاذ سعيد حوا والاستاذ علي الطنطاوي والدكتور حسن بنفسه الاستاذ عبد الله الطنطاوي الاستاذ عبد الله الطنطاوي في بيته في الشميتاني. حضروها هم حضروا وإضافة للدكتور حسن هيري هؤلاء من الإسلاميين. وحضره من الجهة غير الإسلامية حمود الشوفي وخالد الحسن. وفي اللقاء نعم ثم بحث أمور كثيرة. مخبر عبد الحميد الصالح يعني. نعم الدكتور حسن هويلي نفسه. نعم نفسه يتكلم تكلم في هذا. نعم قال له الدكتور حسن أتيك التفصيلات. قال له هذا الذي حصل اليوم. وقال له المهم اللقاء لن أدخل في التفصيلات أيضا جرى في أشياء كثيرة. و توج اللقاء في النهاية بالتوقيع على مذكرة للأمم المتحدة ولسكرتيرها العام إيش كان اسمه كورت فالدهايم هذا اليهودي كورت فالدهايم. وكورت فالدهايم يهودي. فالدهايم تعريبها ولد حاييم. فالدهايم يهودي. نعم إرسال مذكرة إلى ولد حاييم للتظلم إليه عما يجري على الساحة السورية. ونسي أولئك أو جهلوا أو تجاهلوا مش عارف إيه أن ولد حاييم هو الذي ينفذ بروتوكولات حكماء صهيون بالتفصيل. وأيضا أننا لا يجوز لنا شرعا بحال الأحوال أن نتحاكم إلى الطاغوت أو نلتفت إلى الطاغوت لنشكو إليه أو نتظلم إليه عما يجري على الساحة. لا نعترف بكل هذه المؤسسات الجاهلية الموجودة على الساحة لا أمم متحدة ولا مش عارف محكمة عدل دولية ولا مجلس أمن ولا إلى آخره. نعم تولي اللقاء بهذه المذكرة وأعلمه. قال له وقع عليها أكرم الحوراني أمين الحافظ حمود الشوفي خالد الحكيم سفر جلاني سين سفر جلاني محمود عرب سعيد لا تذكر أسماء أظن ثمانية الذين وقع عليها المذكرة. نشرت من بعد النذير نشرت كاملة من بعد النذير. ووقع هذا وقع عليها من الجاهلين هؤلاء. وقع عليها من الإسلاميين الأستاذ عدنان سعد الدين عن الإخوان المسلمين والأستاذ أبو النصر البيانوني عن الجبهة الإسلامية. فأثناء الحديث صعق الدكتور حسن ما وقع. الدكتور حسن هو زاهد في كل شيء الحقيقة يعني ما ظهر منه ولا شيء على الساحة ما طفى شيء على السطح حتى تاريخي يعني ما له موقف ولا مرة. يعني لما وقعنا احنا الاتفاق يوم 13 او مساء 13 قلت له انا ارغب ان نظهر اسمك الان للعالم والناس يتعلقوا في الرموز يجب ان يعرف من قائد الحركة الان الى اخره. فرفض رفضا نهائيا هذا الشيء طبعا يعني ما ادري شو اجتهاده في المسألة لن افصل ما ادري يعني يسألوه في هذا. نعم هم وقحوا عن مذكرة هذه هؤلاء الذين وقعوا. فيصاب عبد الحميد في الذهول الشديد وتعقد المفاجأة لسانه. مهم بالنهاية بنطلق لسان العقائد يقول له طيب كيف هذا يجري نحن كنا البارحة في لقاء الخميس فكيف هذا يجري اليوم كيف نحن لا نعلم في هذا كيف يجري وظهرنا. قال له والله الأمر حصل وأنا أعلمك حتى لا تغطي المفاجأة. قال له الله يجزيكم الخير يعني ما تفاجأنا. نعم وانت الآن رايح السعودية كيف الأمر هو هذا البصير كيف يحصل هذا. نعم ايضا لن افصل جاء ابو خالد واعلمنا في الموقف فلعقنا جراحنا نحن شو بنساوي يعني اسقط في ايدينا الحقيقة. الى ان جاء يوم كان اسوأ من هذا بكثير اظنه يوم الجمعة التالي كما اذكر كان يوم الجمعة التالي حيث كنت في لقاء مع الاخوة وقتها وجاءنا من اعلمنا بان الاستاذ عبد الله الطنطاوي كان قد التقى في الشباب في شبابنا في اخوتنا وهذا البيت كان اخوتنا في الطبيعة الحقيقة اخوتنا الذين عندهم والذين